وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما للحال بالأسماء أن يمنع أن ينفي معانيها، فيقول ليس لله رحمة، الله رحيم، يقول لا ما في رحمة، رحيم بمعنى مريد للإحسان. طيب، قوله سيجزون ما كانوا يعملون، الجملة هذه تهديد لهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.